السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن هوية رمضان. الله لما تكلم عن رمضان صبغه وعرفه بأميز ما فيه، فصبغه بهوية خاصة برمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فصار رمضان علم على أمر القرآن. وقبل أن أخوض في المعنى الذي أريد أن أبرزه وأزيل الحجب عنه، أحكي لكم بعض المعاناة التي يجدها غيرنا في التعامل مع كتاب الله عز وجل. رجل صيني، هذا الرجل لا يستطيع أن يتكلم العربية ولا يقرأها، لكن يعلم أن هذا الكتاب هو كتاب ربه، كتاب ربه، فيريد أن يمر عليه ويختم هذا الكتاب كما أنتم تقرؤون. فماذا يصنع؟ كان يفتح المصحف أمام عينه ثم يمر بأصبعه على كل سطر فيقول: كتاب ربي، كتاب ربي، كتاب ربي، كتاب ربي، كتاب ربي، إلى أن ينتهي لسورة الناس. هذا زاده وتلك صحبته، هذا ما بلغه من العلم. فرجل أتى بما يطيق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وسعه. وآخر أو أخرى، وهي اسمها أم طه، هذه الأخت من الأردن، عندها 40 سنة. هذه الأخت لا تستطيع، أن هي أمية، لا تقرأ ولا تكتب، فتعرف إحدى المعلمات في دور القرآن، فقالت لها: أنا أريد أن تعلميني كيف أكتب لفظ الجلالة الله. فعلمتها تلك المعلمة هنيئا لها، ألقت البذرة وما علمت أن الله سيتولى أن يسقيها. هذه المعلمة علمت هذه الأم إزاي تكتب لفظ الجلالة الله، ففرحت فرحة تسع السماء، ففتحت المصحف وأول مرة تكتشف أنها تستطيع أن تقرأ لفظ الجلالة، فتريد أن تفعل شيئا، ما الذي ستصنعه؟ فتحت كتاب ربها بقلب محب مشتاق، ومرت على لفظ الجلالة، كل لفظ جلالة تلاقي كلمة الله، تقول الله، تعدي الله، تعدي تقول الله، الله، الله، إلى أن ختمت كتاب الله عز وجل. ختمته هكذا، فلما ختمته هكذا اشتاقت النفس لأعلى، فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف ولا يعود أبدا. فذهبت إلى تلك المعلمة فقالت لها: لابد أن أتعلم الحروف العربية. ودخلت بهذا الشوق وتلك النية: اسمع يا من معك شهادة وتترنم بها وتفتخر بها من شهادات الأرض، من الشهادات الأرضية، انظروا إلى هذه الفتاة ماذا تصنع. فتعلمت اللغة العربية فيما يقرب من سنة كاملة، 40 سنة عشان تتعلم وسط مشاغل الحياة الأمر صعب. تعلمت وهي قاعدة مال تتعلم وتقرأ وبتاع، فالحمد لله أصبحت تستطيع أن تقرأ اللغة العربية، تقرأ سطور مرصوصة أمام بعضها. ولأول مرة في حياتها تختم كتاب ربها قراءة وهي عندها 43 سنة. أول مرة القرآن يمر عليها وتقرأه وتعمل حفلة وتجمع القبيلة بتاعتها كلها احضروا احضروا وختمت القرآن قراءة لا حفظا. قراءة انها تختموا قراءة دي كانت محتاجة ايه انها تفرح ولما لا. والله عز وجل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هو ده الفرح. لو مش هتفرح في نية هتفرح فين؟ جابت في الاحياء 90 ولا جابت مش عارف في الكيمياء كام؟ لا هو ده الفرح الحقيقي. هذا فرح الروح سبحان الله. في اليوم ده واحدة تقول لها هنيئا لك قرأت كتاب الله ستجدي. وجدت هي طبعا اللذة والفرح أمام في عينها تخرج. فقالت لها ستفرحي أكثر وأكثر إذا جمع الله القرآن في قلبك وتضع لها مشروع وتبدأ تحفظ القرآن. وهي عندها 46 سنة تكون ختمت كتاب ربها. هؤلاء نفوس محبة. كنت في الحرم ذات يوم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة كل عام. فوجدت رجل صيني يمسك القرآن بتلابيب قلبه قبل يده ومشتاق وهو يقرأ القرآن ويقرأ بنهم. فتكلمت معه أنا وصديق لي فهو لا يريد أن أسأله يعني أنت منين. أيام كان في تركستان كان فيها مشاكل جامدة يعني. تركستان دي فيها أكثر من 60 مليون مسلم. أتى عليهم فترة كان ممنوع عنهم أن المصحف يطبع. ممنوع. ضبط متلبس بيده مصحف. ده قضية كبيرة يعني. فكان لا يريد أن يتكلم معنا. فلما اقتربت الصلاة الإقامة خشى على قلبنا يفتكر يعني اللي احنا زعلانين وحياة. قال أنا هنا لمدة 10 أيام ولا أستطيع أن أقرأ المصحف في بلدي حتى لا أصنف. فتلك الفرصة الوحيدة أن أخلو بكتاب الله. دي فرصة الوحيدة. أسعد طه من العلماء المهتمين بحالات الاستكشاف والكلام ده بيقول لما دخل الحرم وجد 2 مسنين قاعدين من ساعة ما دخل قاعدين يبصوا له بطريقة معينة ويتوددوا بينهم وبعض. هو بيقول أنا كنت قاعد وبقرأ المصحف هم يبصوا يتكلموا ويشاوروا عليا. فيبدو أن أنا شخصية مبهرة أوي بالنسبة لهم يعني. فيقول فتركتهم وظللت أقرأ وأقرأ وأقرأ ما بين المغرب والعشاء. فلما وجدت أنظارهم لا تسقط من عن عيني ذهبت إليهم فقلت لهم لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا نحن نغبطك أنت تقرأ الكتاب ونحن لا نستطيع أن نقرأ العربية. سبحان الله. قاعدين هم الاثنين شايفين حاجة إحدى معجزات الدنيا. قلوا شوفوا شوفوا شوفوا بيقرأ. ده بيقرأ ما شاء الله. ده بيقرأ ده بيجري ده بيقلب الصفحة. شوفي ما شاء الله بيقرأ بحب إزاي. شوفي مش عارف إيه. شوف مش عارف إيه. سبحان الله. نحن في منة وفي نعمة كبيرة. محمد الصغير قصة حكاها الشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه في كتاب قصص من التاريخ. بيحكي قصة طويلة شوية بس مفيدة جدا. محمد الصغير ده بيقول كنت يومئذ صغيرا لا أفقه شيئا مما يجري في الخفاء. طبعا تعرفين أن أسبانيا الأندلس أسبانيا وما حولها ظلت 800 سنة وكسر مع المسلمين. بلد مسلمة زي مصر زي أي بلد 800 سنة. سبحان الله. ثم ماذا حدث؟ ثم فرط فيها الخونة ومعاصي الناس والفسادة سلموا هذه البلد. فعقدت حاجة اسمها محاكم التفتيش. محاكم التفتيش دي باختصار الغرض منها إبادة كل ما يمت للإسلام بصلة. حرق المسلمين أحياء ونقل المساجد كلها لتبقى اسطبل خيول وتمزيق المصاحف الشوارع كانت حرب إبادة. فهو بيقول كنت يومئذ صغيرا، بيحكي القصة دي بعد 40 سنة من سقوط الأندلس، لا أفقه شيئا مما يجري في الخفاء، كنتش فاهم حاجة، ولكن أجد أبي دائما مضطرب، دائما والدي كده إيه متوتر، ويصفر لونه كلما عدت من المدرسة، كل عم أرجع من المدرسة ألاقيه كده مش مظبوط. فتلوت عليه ما حفظت في يوم من الكتاب المقدس، وأخبرته بما تعلمت من اللغة الإسبانية، ثم تركني ومضى إلى غرفته التي كانت في أقصى الدار، والتي لم يكن يأذن لأحد بالقرب منها، كان في أوضة كده في الآخر ما فيش حد يقرب منها، فيلبث فيها ساعات طويلة لا أدري ما يصنع فيها، ثم يخرج محمر العينين كأنه بكى بكاء طويلا، ويبقى أياما ينظر إلي بلهفة وحزن ويحرك شفتيه، فعل من يهم بالكلام، هذا ما يقول كلام كده، فإذا وقفت مصغيا إليه انصرف عني ولا يتكلم. كنت أجد أمي تشيعني كل صباح إلى المدرسة حزينة دامعة العين، افترض يعني الأم بتبقى فرحانة والولد رايح المدرسة، لا دي كل يوم تعيط وأنا رايح المدرسة. قال وتقبلني بشوق وحرقة، ثم لا تشبع مني فتدعوني مرة أخرى بعدما أتركها فتقبلني مرة أخرى، لا تفارقني إلا باكية، فأحس نهاري كله بحرارة دموعها على خدي، فأعجب من بكائها وتوتر واضطراب أبي ولا أعرف ما السبب، نزي مالها كده. ثم عدت من المدرسة، فإذا عدت من المدرسة تستقبلني بلهفة واشتياق كأني كنت غائبا عنها 10 أعوام، كنت أرى والدي يبتعدان عني ويتكلمان همسا بلغة لا أفهمها ولا أعرفها، فإذا دنوت منهما قطع الحديث وحولا إلى الأسبانية، وأخذ يتكلمان أني ويتكلمان بالأسبانية، فأعجب وأتألم وأذهب وأغلق على نفسي بيت باب غرفتي وأظن بهم الظنون، أبدأ بقى أسيء الظن بهم، حتى أني ظننت يوما أني لست ابنا لهما وإني لقيط جاء بي من الطريق، فيبرح بي الألم فآوي إلى ركن في الدار منعزل فأبكي بكاء مريرا، قاعد عيط وأقول يعني إيه القصة أنا مش فاهم حاجة، وتوالت علي الآلام والأحزان، وأخذت أخذ في تفكيري أحاول أن أجد لهذه مشكلة حتى يجذبني القسيس من قميصي ولأذهب إلى الصلاة في الكنيسة معه. رزقت أمي بمولود مرة، فلما بشرت أبي بأنها حامل بكى بكاء من فقد عزيزا، نزع عجيب أوي، قال ولم أجد ابتسامة عليه ولكنه قام يجر رجله حزينا ملتعا، حتى إذا ولدت أمي ذهب إلى الخوري الرجل يعني في الكنيسة، فدعاه ليعمد الطفل يحطه فين في يغطسه مش في نار جهنم في الطشت يعني، لأن دي بتبقى علامة للي جاي، وأقبل يمشي وراءه وهو مطرق برأسه، قاعد يمشي وراءه كده وهو مطرق إلى الأرض وعلى وجهه علائم الحزن واليأس القاتل، حتى جاء به إلى الدار اللي هو أخي يعني، ودخل به على أمي فرأيت وجهها يشحب شحوبا هائلة وعينها تبكيان، ورأيتها تدفع إليه الطفل خائفة حذرة، حتى إذا كانت ليلة عيد الفصح وكانت غرناطة غارقة في العطر والنور والصلبان تموض على شرفاتها ومآذنها، دعاني أبي في جوف الليل وأهل الدار كلهم نائمون، فقادني صامتا إلى غرفته إلى حرمه المقدس، فخفق قلبي خفوقا شديدا لكني تماسكت وتجلدت، فلما توسط بي الغرفة أحكم إغلاق الباب وراح يبحث عن السراج، وبقيت واقفا في الظلام لحظات كانت أطول علي من أعوام، ثم أشعل السراج فالتفلت حولي فرأيت الغرفة خالية. ده الكنز بقى اللي أنا عاوز أكتشفه، لقيت الدنيا فاضية خالص، ليس فيها شيء مما كنت أتوقع رؤيته من العجائب وما فيه إلا بساط وكانت وكتاب موضوع على رف، فأجلسني على البساط ولبث صامتا ينظر إلي نظرات غريبة اجتمعت علي، رهبة المكان، سكون الليل، شعرت كأني انفصلت عن الدنيا التي تركتها وراء الباب. قال: يا بني، أنت الآن في العاشرة من عمرك وقد صرت رجلا، وإني سأطلعك على السر الذي طالما كتمته عنك، هل تستطيع أن تحتفظ به في صدرك وتحبسه عن أمك وأصحابك والناس أجمعين؟ إن إشارة منك واحدة إلى هذا السر تعرض جسد أبيك إلى عذاب الجلادين من ديوان التفتيش. فلما سمعت اسم ديوان التفتيش ارتجفت من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي. قد كنت صغيرا حقا، ولكني أعرف ما هو ديوان التفتيش، فأنا أسير في الشوارع وأرى نساء يعلقن من شعورهن حتى يمتن، وأرى رجال يصلبون ثم يحرقون كل يوم وأنا سائر إلى المدرسة، فيقولون هؤلاء من دين آخر وكذا وكذا وكذا وكذا، فأسكت ولا أجيبهم في شيء، ما مش عارف أي حاجة. قال: فقال لي أبي: ما لك لا تجيب؟ كلمش لي. قال: أتستطيع أن تكتم ما أقوله لك؟ قلت: نعم. قال: عن أمك وأقرب الناس؟ قلت: نعم. اقترب مني ثم قال لي: اقترب اقترب. فاقتربت، فقال: اقترب فإني لا أقدر أن أرفع صوتي. فاقتربت، قال، فقلت: إني مصغي يا أبتي. فأشار إلى الكتاب الذي على الرف. قال: تعرف هذا الكتاب يا بني؟ قلت: لا. قال: هذا كتاب الله. قلت: المقدس الذي جاء به يسوع؟ فاضطرب. قال: كلا، هذا هو القرآن الذي أنزله الله الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد، أنزله على أفضل مخلوقاته وسيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ففتحت عيني من الدهشة ولم أكد أفهم شيئا، أنت مين؟ قال: هذا كتاب الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ أهؤلاء الذين يصعقون؟ قال: الإسلام الذي بعث الله به محمدا إلى الناس، ظهر هناك وراء البحار والبوادي في الصحراء البعيدة القاحلة في مكة، في قوم متخلفين مشركين جاهلين، فهداهم الله إلى التوحيد، وظل يعدد. ثم قال: حتى وصل الإسلام إلى هذه الجزيرة، إلى أسبانيا، وكان ملكها جبارا عنيدا غاشما ظلوما، فتمكن المسلمون من هذه البلاد وانتشر فيها الخير والعدل 8 قرون. ولكن يا بني، طبعا هو يقول: فلم أبلك لساني من الدهشة وصحت به: ماذا، نحن العرب المسلمين؟ قال: نعم. قال: هذا هو السر الذي سأفضي به إليك. نعم، نحن أصحاب هذه البلاد، نحن أصحاب هذه البيوت، هذه القصور، هذه المساجد، هذه المآذن. ولكن يا بني، منذ 40 سنة أسامع أنت؟ منذ 40 سنة خدع الملك البائس أبو عبد الله، خدع الملك البائس أبو عبد الله الصغير، آخر ملوكنا في هذه الديار. أبو عبد الله الصغير ده راح لوالدته يبكي، قالت له: ابكي كبكاء النساء، ملك لم تحافظ عليه كالرجال، خليك ولول زي النساء، انت لو راجل ما كنتش عملت كده. المهم قال له احنا 40 سنة يا ابني ونحن صابرون على هذا العذاب الذي لا تحتمله حتى الصخر، فهدانا الله الى الاسلام. يقول منذ هذا اليوم صرت بعد كده. كم سنة يا جماعة الولد ده؟ كم سنة؟ لا مش 10 سنين، 4 ابتدائي، عشان تاخد بالك ان هو سنه قد ايه. 10 سنين يعني 3 و4 ابتدائي، اللي هو اكبر طموحه ان سلك بلاي ستيشن يتجدد دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده. عشان تعرفوا احنا في خيبة قد ايه وفي نعمة قد ايه برضه. يقول صرت من بعد كلما رأيت غرناطة تعروني هزة عنيفة عن المجد الذي ضاع. سبحان الله، ابنك ابن بيئتك، كلما ارتفعت به ارتفع معك، وكلما انخفضت انخفض معك. عم تربيه من وهو صغير راجل يطلع راجل. الولد ليه في نيجيريا وفي النيجر وفي البلاد اللي هي الافارقه اللي فيها شغل وكده، تلاقيه عنده بلاش الافارقه، في القرى تلاقيه في 3 4 ابتدائي واخد ما شاء الله اعزكم الله الحمار وعليه السباخ بتاعته، راح يوديه ويجيبه ويعمل والكلام ده كله. وطبعا الشباب دول بيشوفوهم بيشوفوا المناظر دي ان هي احدى عجائب الدنيا. شفت ولد صغير ايه سايق ماسك جمل وموديه لايه بتاع، فشايفه كده ان هو حاجه يعني ايه جديده قوي، حاجه كده طالعه من ايه من اللعبه، لان هو ما اتعودش على كده. هو اتعود ان هو يقعد على رجل بابا ويضرب ايه تلاكس العربيه، وده اللي اتعود عليه. فيقول صرت بعد ذلك كلما رايت غرناطه تهزني هزه عنيفه. عاوزين تعرفوا هو انتهى بيه القصه دي، شوفوا دلوقتي خلاص قصته بتنتهي. يقول ويغمر فؤادي كثيرا ما ذهلت عن نفسي ساعات طويلة، فإذا انتبهت رأيتني أطوف بالحمراء، وهذا ما أطوف كذا على غرناطة وتأمل فيها وأقول لتها أيتها الحبيبة أنسيت بناتك وأصحابك، أنت نسيتي الناس اللي بنوك والناس اللي كذا والناس اللي كذا. يقول سبحان الله ثم أخاف وأنا أترنم في الشارع أن يسمعني بعض جواسيس ديوان التفتيش، فأسرع الكرة إلى الدار وأعود وبدأت أحفظ وأتعلم اللغة العربية الذي كان يلقيها علي أبي درس اللغة العربية، وكأني أراه الآن يأمرني أن أكتب له الحرف الأعجمي فيكتب لي حذاءه الحرف العربي ويقول لي هذه حروفنا ويبكي، يقول له يعني ده الباء، باء ده حرفنا، ويبكي وهو بيكتبه له سبحانه، ويعلمني النطق بها. ثم يلقي علي درس الدين ويعلمني الوضوء والصلاة لأقوم وراءه ونصلي خفية في الغرفة الرهيبة. وكان الخوف من أن أفشي السر لا يفارقني أبدا. كان يمتحنني أحيانا أبي فيسألني ويدس أمي لتسأل ماذا يعلمك أبوك؟ فيقول لا شيء. تقول إن عندي نبأ مما يعلمك لا تكتمه عني، فقل لا يعلمني شيء. حتى أتقنت العربية وفهمت القرآن وعرفت قواعد الدين، فعرفني بأخ له في الله، كنا نجتمع نحن الثلاثة فيه على العبادة. واشتد بعد ذلك قسوة ديوان التفتيش وزاد في تنكيله، واستمر أبي طويلا معي. ثم قال لي ذات يوم ولدي إني أحس يا بني كأن أجلي قد دنا، وإني لأحب الشهادة على أيدي هؤلاء، لعل الله يرزقني الجنة فأفوز بها فوزا عظيما، ولم يبق لي من مآرب الدنيا بعد أن أخرجتك من ظلمة الكفر وحملتك الأمانة الكبرى التي كدت أهوي تحت أثقالها، فإذا أصابني أمر فأطع عمك هذا ولا تخالفه. قالت مرت علي الأيام وكانت ليلة سوداء من ليالي الدهر، وإذ بعمي هذا يأمرني ويأخذني بعنف ويقول فقد يسر الله لنا سبيل الفرار إلى العودة إلى المغرب بلاد المسلمين، يلا نطلع على المغرب. فقل له أبي وأمي فيعنفني ونحن في الطريق ويقول لي ألم يأمرك أبوك بطاعتي، فأمضي معه كارها حتى إذا ابتعدنا عن المدينة وشملنا الظلام قال لي بعدما غادرنا ونظرنا وإذا الأنوار من بعيد، قال بني كتب الله لأبيك وأمك السعادة على يد ديوان التفتيش. ثم صار هذا الغلام المصنف العلم الكبير محمد ابن عبد الرفيع الأندلسي، وصار من كبار علماء المغرب بسبب مين؟ بسبب هذه القصة. شفت المعاناة عشان يقرأ ورده، عشان يقرأ ورده ده يجي يوم القيامة وغيره بقى اللي أنا حكيت لهكم عنه، وغيره زي الولد الشيخ سعيد حارب بيحكي قصته. سعيد حارب ده كان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية في دبي، فاللي طلع الأولاني في اللجنة وقال دروسي، فالشيخ مستعجب يعني، لأن كان زمانها في الوقت ده يعني الاتحاد الايه السوفيتي كان لسه ساقط وبتاعه، وكان انتوا مين اللي حفظك؟ فقال له انت مين اللي حفظك؟ بيسأله سؤال عادي يعني. فيشكر الشيخ ده اللي كان ما شاء الله قاتل، قال أبي. قال أباك؟ من الذي حفظ أباك؟ لأن أبوك عشان يحفظك معنا كده أنا في حد حفظه. مين اللي حفظ أبوك في وسط دي؟ كان ممنوع تماما أيام الاتحاد السوفيتي إن في واحد حتى يعني يقول الله الله. فقال له مين أحفظه؟ قال جدي. قال جدك كيف كان يحفظه؟ حفظه ازاي ده بقى ان شاء الله؟ قال اسمع يا شيخ، ده الاول على مستوى العالم في مسابقة دبي لحفظ القرآن. قال له اسمع انا احكي لحضرتك انا حفظت القرآن ازاي. كان ابي يأخذني وانا صغير 6 سنوات معه اركب الحمار، كان جدي يأخذ ابي معه وهو عنده 6 سنوات، يأخذه يركب الحمار ثم يصير ما يقرب من 2 ساعة، وبعدين يربط الحمار ويركب قطار، القطار ده يروح مدينة تانية، ومدينة تانية دي يمشي ما يقرب من 6-7 كيلو في أماكن صحراء. الأماكن دي فيها إيه؟ فيها في الآخر خالص معيز وبتاع، وفي واحد في رعي هناك، ورا المكان ده في جبل هو دافن مصحف فوق الجبل. ياخد ابنه يقول من ساعة ما ننزل من القطار كان جدي يغمض عين والدي، يقفل عينه يغميه ويسحبني 6-7 كيلو دول، ثم نصعد إلى الجبل وأفتح عيني وإذا أنا بالقرب من إيه؟ من هذه الشاه، يشوف نفسه كده يلاقي وسط المعيز ووالدي بيفحر ويطلع المصحف جدي ويبدأ يحفظ والدي القرآن. حفظنا النهارده ايه؟ لم يكن الذين كفروا خلاص. يلا غمي عينه ويرجع، وبعدين يركب القطار، وبعدين يركب الحمار، وبعدين يرجع رحلة الحفظ القرآن. والده ختم ثم حفظ ابنه، وابنه بقى حاجة زي كده. انت النهارده ايه اللي منعك بقى انك تقرأ القرآن؟ ايه اللي منعك انك تحفظ اولادك؟ ايه اللي منعك؟ والرمضان ده شهر هويه القران، انا صاحبك القران. ايه اللي منعك انك تختم النهارده؟ عملت ايه؟ ختمت قد ايه؟ قرات قد ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم قبل القران كان اسمه ايه؟ اعلى لفظ خده الصادق الامين، وبعد القران تترنم الأسماء بالصلاة عليه، الألسنة بالصلاة عليه، رفعنا لك ذكرك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كنتش حاجة عارف عنه حاجة. شوف القرآن نقل ابن مسعود من راعي غنم إلى أن رجل قدمه أثقل في الميزان من جبل أحد، نقل كل هؤلاء القرآن نقل. فالقرآن ينقلك، لكن انت محتاج تنتقل في العلاقة مع القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة القرآن، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة، وأوصيكم ونفسي باستثمار 10 أيام القادمة. رمضان بدأ يا جماعة النهاردة. رمضان بدأ النهاردة. بالنسبة للناس اللي يعني مكسلين أو حسوا أن الفترة اللي فاتت رمضان اللي المرتجى منه واللي أغلى فيه من الذهب واللي احنا أصلا صمنا وانتحنا ومنقيم الليل ليه، احنا بنعمل القصة دي كلها عشان في ليلة في العشر، الليلة دي بقى عاوزين نرزقها، نسأل الله أن يمن علينا وإياكم بيها. في بعد عشر أيام في ناس من القاعدين إن شاء الله هيتكتب في صحيفتها قرن من الزمان زيادة، خير من ألف شهر، أكتر من 80 سنة تتحط في صحيفتك شغل بإذن الله عز وجل، فما تفرطش فيها. فاللي فات مات انساه، قصرت في تراويح، قصرت في صيام، قصرت في كذا، استغفر الله عز وجل واستدرك ربك يعطيك تلك المنح وتلك المواسم، يحب منك أن تعود وتستدرك. فإذا أقبلت ولو بشبر أقبل عليك سبحانه وتعالى، فاستثمروا العشر أيام دي بكل ما أوتيتم من قوة، والله عز وجل لا أبدا يرد صادقا. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في استثمار هذه الأيام والليالي المباركة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.